فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إنما أم الباب، وهي من صيغ الحصر، وهي بمعنى ما كان قول المؤمنين إلا، ما كان قول المؤمنين إلا، يعني فإنما بمثابة النفي والإثبات. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، ما يعمر مساجد الله إلا من آمن بالله. إذن من صفات المؤمنين ومن الأمور التي حصر فيها عملهم تنفيذ شرع الله، وهذا قصر إضافي، يعني كأن ما للمسلمين من العمل ومن الهمة إلا تنفيذ ما أمر به. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فكأن الله جل وعلا حصر عمل المؤمنين في تنفيذ ما أمروا به. إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم في أي أمر أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ينفذوا ولا يخالفوا. وهذا طبعا يدل على الاستقامة وعلى البعد عن المعاصي وعلى قبول شرع الله، لأن قبول شرع الله ما فيه خيار للمسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة أو أن يكون لهم الخيار، لا. لذلك هذا الدين لا بد أن يعمل به، لأن الذي لا يعمل به هذا سبب لنفسه مأزق. وسبق أن أشرنا بالأمس إلى أن أهل الأرض ثلاثة طوائف: من آمن بالقرآن ظاهرا وباطنا، ومن كفر بالقرآن ظاهرا وباطنا، ومن آمن بالقرآن ظاهرا وكفر به باطنا، أو مسلمون وكافرون ومنافقون. وأغلب القرآن يتكلم على هذه الشرائح ويعطيها الصفات. ولذلك لو تأملنا في هذا الكتاب لوجدنا أنه جاء يبين سبع علوم تتكرر فيه عن طريق البسط، وعن طريق الإيجاز جاء يكرر ثلاثة جمل. فعن طريق الإيجاز ثلاثة جمل تتكرر: الله المعبود بحق، ولذلك اعبدوا الله ولا تشركوا به شيء. ثاني شيء: محمد صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، وأطيعوا الرسول، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، تبعوني، قل إن كنتم تحبون الله تبعوني. إذن الجملة الثانية: محمد صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله. الجملة الثالثة: وعد المصدق به الجنة وأوعد المكذب به النار، من أطاعني دخل الجنة، من عصاني دخل النار. هذه الجمل الثلاثة تتخذ مئات الأشكال، أحيانا تأتي عن جمال الأسلوب، أحيانا تأتي عند الوعظ، أحيانا تأتي عند الإخبار، أحيانا تأتي عند الأحكام، تتخذ أشكال، سبعة أشكال. ولذلك القرآن وهذا الدين موضوع في قوالب لا تقبل إلا التصديق أو المكابرة، لأن القوالب الموجود في هذا الدين ما هي قابلة إلا للتسليم أو المغالطة، واحد يسلم أو يكابر. فأول شيء جاء هذا الكتاب يبينه التوحيد، وأكثر كلمة في القرآن الله بأقسامه الثلاثة. ثاني شيء النبوات، ما يجب للأنبياء وما يجوز عليهم وما يحرم. ثالث شيء يوم القيامة والتخويف منه وما يقع فيه. رابع شيء الأحكام الشرعية، حكم فرض عين، فرض كفائي، واجب موسع، واجب مضيق، واجب مخير فيه، سنة مؤكدة، مندوب، فضيلة، مكروه، حرام، مباح. بعدين إكرام المتقين، عقوبة المجرمين، القصص، الإخبار عن ناس مضوا وكيف الله عزهم، ناس مضوا كيف الله عاقبهم، ناس مضوا إخبار. وهذه القصص تدل على أن نبينا صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله. هذه الأمور تتكرر، والنتيجة اعبدوا ربكم وصدقوا بنبيكم واعلموا أن من كفر دخل النار ومن آمن دخل الجنة. ولكن أي واحد عنده مشكلة القرآن يحلها له. أي شيء عندك، عندك شبهة، عندك معضلة، دينك يحلها. إذن اعبد ربك على بصيرة واستقيم على دينك، وأي شبهة لك أن تزال، بس خليك صادق، لا تكون عندك شبهة وما تظهرها. اللي عندك أظهره، والقرآن يزيل عنك كل شيء. إذن إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. من صفات المؤمنين ومن عادتهم قبول شرع الله والاستكانة تحته وعدم النفرة منه وقبول ما جاء به الدين. بعدين الذي يفعل هذا أولئك هم المفلحون، أي هم الذين يدخلون الجنة ويأملون من النار. ثم قال ومن يطع الله ورسوله، من شرط يطع فعل الشرط، الله مفعول به ورسوله معطوف عليه، ويخشى الله ويتقه، ويتقه مجزوم على عطف على من أو غير مجزوم على الخلاف فيها القراءات فيها، فأولئك هم المفلحون هي جواب الشرط. فأولئك هم الفائزون. ومن يطع الله ورسوله، يطع الله فيما أتى به ورسوله فيما يبلغه عن الله، فأولئك هم الفائزون. قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا المعنى لا يمكن يأتي للإنسان إلا بمكابدة. الإيمان وقوته واستنارته أمور لا تأتي للمسلم إلا بالاجتهاد والمكابدة. فإذا وصل إلى هذه المرحلة هانت عليه الدنيا في رضا الله، فأصبح من عباد الله الصالحين. فإذا سأل أعطيه، وإذا دعا استجيبه، وإذا أراد منه شيطان شيء دفعه الله عنه فأعزه في دنياه وأخراه وحماه وأغناه وأكرمه وحماه، ومن عاداه من خلقه دمره الله. لكن هذا لا يمكن يكون إلا بش بالمجاهدة. والذين جاهدوا أهم شيء يجاهد الواحد منا هذا، اللسان. اللسان يريدنا الموارد، البصر، السمع، العقل، اليد، الرجل، البطن، الفرد. جاهدوا، هذه النعم لا يستعملها إلا في طاعة الله. قلبه لا يحب إلا رضا الله، لا يخاف إلا من الله، لا يفرح إلا بالاستقامة، لا يحزن إلا من المعصية، فأصبح من عباد الله. فما يريده يعطيه الله له، يغنيه ويحميه ويرفعه ويعزه وينصره. وإذا جاء الشيطان يريد أن يفعل به شيء دمره الله. من عادى لي وليا فقد أنتم بالحق. طيب ما الذي نريد أحبتي؟ ما الذي نريد؟ الله كريم، الله قادر، الله غني، الله عالم، ونحن عبيد وخلق، وأكرمنا وأعطانا ودفع عنا وأمرنا بأمور غير مستحيلة. وإذا كان شيء مضطر ربنا يسامحنا. فهلم إلى العز، هلم إلى الرفعة، هلم إلى الجنة، هلم إلى معالي الأمور. هذه الأمور لا تنال إلا بالتنفيذ الدين. الدين هذا أمر من الله، لا بد أن نطيع الله إذا أردنا أن ننجو، أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. إذن نحاول أن هذه الجمل نتصف بها، نجتهد لنتصف بهذه الجمل. تشبهوا إن لم تكونوا الحمد لله. إن التشبه بالكرام فلاح. نشبه بالصلحاء، نشبه بالأتقياء. الواحد يغض بصره وليس في قلبه تقى، ويسد إذنه وليس في قلبه تقى، ويترك الكلام ولكن قليل يزيد ويزيد ويزيد حتى يمتلئ قلبه من التقى فيغض بصره وينتشي، لأنه امتثل قول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وإذا أراد أن يتكلم ليضحك جلساءه تذكر أن هذا فيه غيبة فسكت وامتلأ فرحا لأنه امتثل قول الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا. وإذا وجد صفقة مربحة ولكن فيها حرام، فيها ربا أو فيها نجش أو غش، تركها وفرح لأنه امتثل، ذروا ما بقي من الربا. فيكون المسلم دائما في فرح لأنه دائما ينفذ أمر الله ويبتعد عن نواهي الله، فهو في خير. لكن الشيطان والناس والنفس والمال معوقات عن الاستقامة. الشيطان والنفس والمال والناس هذه في طريق الإنسان دائما يصدونه عن يصل إلى معالي الأمور. بعدين قال هؤلاء المنافقون الذين الآية نزلت والحديث لا يصح أن أحد المنافقين حصل بينه وبين يهودي مشكلة، فقال اليهودي تعال نذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم ليحكم بيننا. قال المنافق لا، لا يحكم بيننا. هو المنافق ظالم لليهودي، والمنافق يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحكم إلا بالحق، واليهودي يعرف أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يحكم إلا بالحق. فقالوا اليهودي، قالوا المنافق لا. فنزلت إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، بخلاف هذا المنافق الذي يقول لا نذهب إلى كعب بن الأشرف. وهم كانوا صلوات الله وسلامه عليه يعادونه لكن يودعون يعني أمورهم عنده، يعلمون أنه لا يغش، يعرفون فيه من الحسن والاستقامة والنبل والشجاعة والأمن ما به إذا احتاجوا لحفظ أمورهم يأتون إليه لا محبة فيه وإنما خوفا على أموالهم، لأنهم يثقون أنها لا تضيع عنده صلوات الله وسلامه عليه. بعدين لما سمع المنافقون هذا وجاءت الآية جاءوا وأقسموا بالله جهد إيمانهم، أقسموا بالله غاية اليمين القسم هو القسم بالله، غاية إيمانهم هو القسم بالله جهد إيمانهم، لئن أمرتهم لا يخرجون، أقسموا بالله جهد إيمانهم. إيش إعراب جهد؟ وأقسموا بالله جهد بمعنى أقسموا بالله قسما مؤكدا، قسما مؤكدا، كأنه ما ناب عن المطلق من أقسموا، أو تكون جهد إيمانهم هي القسم بالله، تكون لا تعلق بأقسموا بالله. إذن هذا الكلام الذي ترك المنافقون يقولونه، المنافق الذي قال نذهب إلى كعب بن الأشرف فجاءت الآية أن هذا ما هو فعل المؤمنين، وأن فعل المؤمنين قولهم وعملهم سمعنا وأطعنا، بخلافكم يا منافقون، فقالوا والله لئن أمرتنا لنطيع وهذا لا يكون، وهذا وبدأوا إيش يتعذرون، وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون. قل لا تقسموا، ما له داعي الحلف، طاعة معروفة أو خير لكم من القسم ومن الكذب، وأنتم تعلمون أنكم كذبة والواقع يعلم ذلك والناس تعلم، فلماذا الحلف؟ نفذوا الكلام غير والواقع غير، ولذلك ينبغي لنا أن نهتم بالعمل، الكلام ما يكفي الحاله، نهتم بالصلاة، نهتم بالصوم، نهتم بالعبادة، نهتم بمساعدة الضعاف، نهتم بممارسة الدين، ما يكون الواحد يتكلم بس بعدين الكلام الحال لا يكفي، لا بد من إيش؟ من العمل. قل اعملوا ملوا، ولذلك قال للنبي فإذا فرغت فانصب، قل لهم لا تقسموا لا تحرفوا، طاعة معروفة وعمل ظاهر خير لكم من الكذب ومن القال والقيل والحرف، لما لا تحرفوا؟ نفذوا أمر نبيكم واستقيموا على دينكم. لذلك هم المنافقون كل ما حاولوا أن يخفوا أنفسهم القرآن يعريهم. يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، يودوا لو أنهم بادون في الأعراب ما يحبوا إلا النفع، أي تعب لا يريدونه، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة الحداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا. ذلك سبحان الله عراهم الله كثير، خصوصا في سورة النساء، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لذلك لا يصلح إلا الحق أبدا، مهما راوغ الإنسان ليبقى الحق، أما الزبد فيذهب جفا، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كعب بن مالك قال ما ابتلي أحد بالصدق مثل ما ابتلي. كان من الثلاثة الذين خلفوا، وكان اللي معاه هلال بن أمية ومرارة بن الربيع كبار في السن وهو شاب. وبعدين أردت أن نرجع نفسي ونكذب، قالوا لي كبراء قومي أنت مجنون، كل الناس تعذرت ويستغفر لها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أنا ما عندي عذر. قال ما عندك عذر؟ ما عندك عذر. قال إذن نرجع أمرك إلى الله. فقال فرجعت لأكذب نفسي. فقال من معه؟ قال معه مرارة وهلال بن أمية. قال هؤلاء شهدا بدرا وناس صلحاء. قال ما ابتلي أحد بالصدق مثل ما ابتلي. بعدين أخيرا قالوا له ابتعد عن زوجك. ها أنا شاب وبعدين كنت جلد ونروح للأسواق وصاحبي جلسا في بيوتهما يبكيان، حتى أرسل لي صاحب دومة الجندل إن كان صاحبك قلك فلك عندنا عز. قال أخذت الورقة ورميتها في التنور حتى وصل لما وصل وضاق، ثم وليت، ثم أنزل الله سكينته وقال كما وصف الله، قال فأعزني الله قال بالصدق. ولذلك إن كان الكذب أنجا فالصدق أنجا وأنجا، لا يوجد شيء أنفع للإنسان من الصدق. وبالأخ الله لا تخفى عليه خافية. طيب واحد يكذب على نفسه يغش نفسه، الناس يمكن ينطلع عليه شيء، لكن الله لا تخفى عليه خافية. لذلك لا بد من الصدق مع الله، يصدق ويخلص. والصدق ركعتين تسوي ألف ريال، يسوي ألف. ليبلوكم أيكم، ما قال أكثر عملا، ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. رب دينار سبق ألفا. ذلك أهم شيء في العبادة أن تكون على الكيفية المطلوبة ومستوفية لشروطها وأركانها، والنية خالصة لله. هذا ولو قليل يأخو صاحبه كثير، أما العبادة المنخوبة لا فائدة فيها. ذلك ينبغي أن نهتم بكيفية العبادات. وأقسم هؤلاء المنافقون جهد إيمانهم لئن أمرتهم يا نبي لا يخرجن ويطيعونك. قل لهم لا تقسموا، أمركم أو طاعة معروفة خير من القسم ومن الكلام، إن الله خبير بالذي تعملونه أو بعملكم. ثم قال لهم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إن أردتم النجاة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لأن من يطيع الرسول فقد أطاع الله. ونبينا صلى الله عليه وسلم ما له غرض إلا الدين. ولذلك رب يقول اتبعوني، فاتبعوني، فأوجب علينا طاعته وجعل طاعة الله في طاعته. ولذلك جعل من يغضبه قد يحبط عمله. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، مفعول لأجله لأن لا تحبط أعمالكم أو كراهة أن تحبط أعمالكم، والحال أنكم لا تشعرون. وهذا غاية في الوعيد الشديد. إذن هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه أعطاه الله منزلة عظيمة، لكن هذه المنزلة نعطيها له، لكن لا نعطيه حق الله، لأن هذا لا يرضيه ولا يرضي الله. فلذلك لا بد أن نعطيه حقه، لكن لا نعطيه حق الله ولا ننقصه عن حقه. فلا نقول إنه يعلم الغيب، لأن الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ولا نقول إنه يملك الهداية، لأن الله قال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فما أعطاه ربه نعطيه له، ونحبه أكثر من والدنا وأولادنا، وما لم يعطيه فلا نعطيه حق الله. ولذلك إن الله أعطى لكل ذي حق حقه، فلا بد أن نتوازن. بعض الناس مع الأسف يحاول أن يعطي لرسولنا صلى الله عليه وسلم حق الله، وهذا لا يجوز. وبعض الناس يحاول أن يتكلم مع نبينا صلى الله عليه وسلم كلام لا ينبغي، وهذا لا يجوز الوسط. فأولئك هم الفائزون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا قل لهم يا نبي أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، امتثلوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم طاعته هي طاعة الله، كما قال فأن لله خمسه وللرسول، فطاعته هي طاعة الرسول. نعم. فإن تولوا وأعرضوا فإنما عليه ما حمل عليكم ما حمل، إن لم تمتثلوا ولم تستقيموا فكل إنسان مأخوذ بعمله. وكثير من العلماء يقول هذه الآية قبل إيش؟ قبل الأمر بالجهاد. فإن تولوا فإن عليكم إثمكم وعليه من باب التنزل ما يفعل. ولكن بعد أن جاءت آية التوبة أصبح لا بد للكفار من يدخلوا في الإيمان أو يبذلوا الجزية، لا بد لأهل الأرض أن يسلموا الدوائر للمسلمين، تبقى الإدارات في العالم بيد المسلمين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن لا بد الدوائر في العالم كلها تكون بيد المسلمين، كل الإدارات بيد العالم بيد المسلمين. أهل البلد يحبوا الإسلام الله يحييهم، ما يحبوا الإسلام يدفعوا الجزية، والمسلمون يؤمنهم على أموالهم وأنفسهم ولا يظلمون، وإذا إن أرادوا أمورهم الخاصة يفعلوها في بيوتهم ولا يأذوا المسلمين، والمسلمون لا يأذوهم، وبينهم وبين المسلمين الشروط والأرض أرض الله، ولا بد أن يطبق عليها شرع الله ويورثها لمن يشاء. لذلك البشرية في حاجة ماسة إلى أن تتحرك الأمة المسلمة لإنقاذها، العالم في حاجة ماسة إلى الأمة المسلمة تنقذهم من الكفر ومن الضلال ومن الوحل ومن العهر ومن الاضطهاد. هذا الدين فيه عدالة وجمال وحسن ونوافة لا يعلمها إلا الله ثم من عرفه. لذلك البلاد التي دخلها المسلمون انتشر فيها الإسلام بسرعة هائلة لما رأوا من صفات المسلمين. ولما استنجد ملك الفرس بملك الصين قال له أعطيني صفات هؤلاء القوم، قال هؤلاء يحبون الموت أكثر من الحياة، وفي النهار فرسان وفي الليل رهبان، ولا تفرق بين الرئيس والمرؤوس، وإذا فتحوا بلدا وزعوا الثروة على الفقراء. فقال ملك الصين لملك الفرس أعطيهم ما سألوك، هؤلاء لا طاقة لأحد من أهل الأرض بهم. وأكبر شيء يعوق به المسلمون المعاصي، أكبر معوق لقوة الإسلام والمسلمين للانحراف عن شرع الله، لا يوجد شيء أضر على المسلمين من المعاصي. وكان عمر إذا ذهب مع الجيش يشيعه يقول والله لا أخاف عليكم من العدو، وإنما أخاف عليكم من ذنوبكم. فنحن أمانة فينا أن ننقذ البشرية، من للصين من للدول إلا الله، ثم المسلمون ينقذوا العالم بالبرامج الجادة وبتراجم الكتب بلغاتهم الحية وبإزالة الشبه عنهم وإظهار ما في هذا الدين من الحسن والجمال لننقذ البشرية. والحقيقة نحن في النهاية لا نملك إلا الأسباب، والنتائج لسنا مطالبين بها، ربنا يقول لنبينا إن عليك إلا البلاغ، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فنحن نبلغ الناس، لكن نبلغها بالإسلام الذي ليس عليه عليه غبش وعليه غمام وعليه قتر لا يروا حقيقته. لا بد أن نحاول أن نبلغهم الدين الصحيح. ومن يطيع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. الذي يطيع النبي صلى الله عليه وسلم ويطيع ربه ويمشي على الدين يهتدي، يصلح له ربه دنياه وأخراه. وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ، يبلغكم. وهذا قد يمكن يكون قبل الأمر بالجهاد. وعد الله الذين آمنوا منكم، أيوة، ما على الرسول إلا أن يوضح لكم التوضيح الكامل. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. وعد الله الذين آمنوا 11 جملة، أركان الإيمان 6 وأركان الإسلام 5. من اتصف بهذه الجمل وعمل الفعلات الصالحات من غض البصر وكف اللسان وإكرام الجيران وبر بوالديه ويساعد المرضى والضعاف ويقوم بأعمال الخير المتنوعة، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم والقرن الأول واضح فيه أنهم قاموا بما طلب منهم فأعطاهم الله ما وعدهم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإنسان إذا آمن وعمل الصالحات، لكن من أهم عمل الصالحات الإعداد، أعدوا، هذا عمل صالح، عدم التنازع ولا تنازعوا، عمل صالح كونوا مع الصادقين، عمل صالح اثبتوا، نقوم بالأسباب. آمنوا وعملوا الصالحات استخلفنهم، تكون لهم الخلافة، يكون هم لهم البقاء، يكون لهم التمكين، وليمكنن لهم دينهم، يقويهم ويجعل دينهم فوق، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. كانوا يقولوا متى يروح عنا هذا الخوف؟ قال والله لينشرن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. قال ما فينا واحد إلا وهو تحته إيش؟ ولاية. الصحابة مسؤول عنها، كانوا يخافون. وبعدين كل واحد صار قائد في جهة، يمكنن لهم. ضرب، قال رأيت ما إيش في, في, في الخندق لما ضرب، ما لا رأى أسوار، أيوة، قال لي سراقة لا يضعن له سواري كسرى. فلما فتحت أيام عمر ألبسها إياها تصديقا له. قال نحن الواحد ما يستطيع أن يخرج لحاجته، وهذا يقول نحن نملك الروم وفارس. ولذلك نحن عندنا مع الله صفقة، نقوم بما لزمنا به، الله يلقينا ما أعطانا. أوفوا بعهدي وفي بعهدي، أوفوا بعهدي وفي بعهدي. هل نحن قمنا بما طلبنا به؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما به. يا إن الله اشترى فاستبشروا ببيعكم. لكن كيف نحن نريد الثمن والمثمون؟ يعني كل واحد منا يريد الثمن، يريد الجنة وبعدين ما يريد أن يشتغل، هذا ما ينبغي. كل واحد منا ينام ويقول الجنة لازم لها من ثمن، صلاة، صوم، بذل، تعب، خوف، رجاء، إعطاء من مالك، إعطاء من جاهك، إعطاء من راحتك، إعطاء من وقتك، الاهتمام بالمسلمين وبالإسلام، من لم يهتم بأمر المسلمين بعدين يجد الجنة يجد العز. يعبدونني، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. هذا مثال خلي الواحد يطمئن. ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم الإسلام، ولا يبدلنهم من بعد الخوف أمن، لكن إيش؟ يعبدونني، يقومون بالأسباب يعبدونني، ينفذ الأوامر ويجتنب النواهي، لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. كفر بعد ذلك فأولئك هم الخارجون عن طاعة الله. ثم أعطى جرعة، وأطيعوا الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذه جرعة على تقوي الإنسان على الأعمال، وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم تفلحون. تكرار، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول، هذه أمور هي أساس الدين. أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، والله ما ترك كتابنا شيئا إلا بينه لنا. والحقيقة أن ديننا دين كامل وجميل، ولكن ينبغي أن نأخذه بقوة. أول شيء نفهمه ونعمل به ونظهر للناس جمال الإسلام في حياتنا. أهم ما نحتاج له في هذا العصر القدوة الحسنة، القدوة القدوة القدوة. وما أريد أن أخالفكم إلى ما نهاكم عنه، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعل. القدوة الحسنة. وثقوا تماما أن العبد إذا عمل بطاعة ربه واستقام على دينه فربه يضمن له صلاح الدنيا وصلاح الأخرى. أي واحد منا استقام على الدين وبذل فيه لأجل إعلائه وصبر على ذلك ربنا يصلح له دنياه وأخرى. وأي شيء أعظم من أن تصلح للعبد دنياه وأخرى. ولذلك قال يعبدونني، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الخارجون عن طاعة الله. ثم قال وأطيعوا الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. أقيموا الصلاة، أركانها 14، شروطها 9، واجباتها سننها أندابها. وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمركم فيه، واجتنبوا ما نهاكم عنه. لعلكم بذلك تدخلون في رحمة ربكم، لأن من أطاع الرسول وقام بالصلاة والزكاة رحمه الله. ثم بين أن هؤلاء الكفار أمرهم خطير، وأنهم تحت سلطة الله وقدرته، وأنهم يوقعون أنفسهم فيما لا تحمد عقباه إذا لم يرجعوا عن هذا. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول رجلين يصلي ركعتين الضحى، لا ركعتي الضحى، دون أن تلل إعراب أو تنوينا مما تضيف حذف كطور سينا. ركعتي الضحى، ما هي ركعتين الضحى؟ ثم يصليها بعدما تيسر من النوافل. رجل يصلي ركعتي الضحى ثم يصلي بعدها ما تيسر من النوافل. طيب، الضحى أفضل ما يكون حين ترمض الفصال قبل الظهر بساعة أو بنص ساعة، هذا أفضل وقت لصلاة الضحى. وفي صلاة الضحى أو صلاة التي تكون عند طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، هذه تنوب عن يصبح على كل سلامة من الإنسان صدقة، فكل تسبيح صدقة وتحميد صدقة وأن تساعد الإنسان صدقة، ويكفيك منك ركعتين، فكأنها تكون زكاة ل 360 عضو في الجسم. فمن صلى ركعتين عند طلوع الشمس قيد رمح فهذه طيبة ولها الأجر، وإن أراد أن يصلي الضحى فلما ترتفع الشمس قيد رمح وقت للضحى حتى تكون الشمس في كبد السماء فيكف عن الصلاة في هذا الوقت. نعم، يصلي ثنتين، أربعة، ستة، ثمانية، عشرة، 12، يعني 12 الضحى، 10، 8، 6، 4، 2، كل ماشي. يقول: ما السبب في تتمة عثمان للصلاة في مينا؟ عثمان تزوج وكان في مينا عنده أهله فأتم، لأنه ليس بمسافر معه أهل، واحتاط وأتم لوجود أهله. ولذلك قال ابن مسعود: الخلاف شر، وأتم معه ولم يخالفه، رضي الله عن الجميع. نعم. هل على مال اليتيم زكاة؟ نعم، على مال اليتيم زكاة. نعم. هل يقتصر على التشهد الأول فقط عند قصر الصلاة الرباعية؟ نعم، التشهد الأول يكمله، يكمل إذا كان الإنسان مسافرا فيجعل الرباعية يصلي ركعتين، فإذا صلى الركعتين يتشهد ويكمل التشهد ويسلم، ما هو مثل التشهد الأول فلا يكمل أشهد أن لا إله إلا الله واللهم صل على محمد يقوم عنها، وإنما يكمل التشهد كاملا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.